حديث 226 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شكس أبو هريرة خديجة رازي بن يقوت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خديجة بن يقوت لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد بلا كسك شوان فيج بجلكك بتني بنكت قطعاك بتنش قماشي ذا ليس على عاتقيه شيء وشتشت السرهرد وعاتقت وينابن عاتق نوف بين مليدايا حتى اسطل يعني بلا ملتويتر يسنابن هكذا نفيش بجلككي فك بلا تشتك السرهرد ملتوي هابتن يا تشتر أبو هيا أفاجه كيش حالته حالته برفرهية هكذا مروفي جلك هابت ومروف بشت ملت خو ستارة بكت أما هكذا مروف نشت هند دست مروفي كتي قدر مروف عورته خو ستارة كت نوف بينا چوكو نوف قادا هنگه درست مروف نویجه او وی شکلی بکت و بوی جلکه حصابه.